يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعنا فتوى منسوبة إلى فضيلتكم فحواها تحريم ما يسمى بالجمعية بين الموظفين، وأنها تعتبر قرض جرى نفعا، فهي داخلة في الربا، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، وأنا كتبته وأقوله الآن، أقول إن هذا إنه تقارض، قرض مشروط في قرض، فأنت تقرض زملائك بشرط أن يقرضوك إذا جاء دورك، فهو قرض جر نفع وقرض مشروط في قرض. نعم.